ومن والاه. هذه الحصص التي ستكون إن شاء الله في مادة الفقه، ورأيت مع الإخوة في دار القرآن أن نخصص هذا الوقت، هذه الحصص إلى حتى نهاية شهر جوان، ندرس فيها الطهارة والصلاة، لأن كان في البرنامج أن في هذه المدة ندرس مسائل العبادات كلها بما فيها الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذا غير ممكن لأن التكوين سيكون سطحي للغاية. فلما نقوم بستة أشهر ندرس مسائل الصلاة، مسائل الطهارة والصلاة، ونحيط بهذه المسائل، فيكون تكون الفائدة كبيرة، خصوصا وأن المسلم أكثر ما يعترضه في العبادات المسائل المتعلقة بالطهارة وبالصلاة، ثم لا يخفى أيضا لا يخفى قيمة الصلاة في العبادة، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، فكانت الطهارة هي مفتاح الصلاة، وذكر الصلاة فقال: هي مفتاح الجنة. إذن فالطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنة. ولا يخفى أيضا قيمتها في العبادة، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن أركان الإسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. طلب الدارسين المتفق للسامي وأدلته، فما جماعة نهارة الحد موجودين، فما جماعة نهارة السر. اليوم جاء نهارة الحد، تلقاو سميكم هنا، تكتب قدام اسمك الحد، ولا ما قاش اسمه موجود هنا، أكون أني كلمتهم بالتليفون، يزيدوا أسميكم بالستيلو باش بعدين نجبد ملفاتكم ونحطهم. معناها في نص النهار يجوا بحذاك بعد. يجوا بحذاك نص النهار بهذوما كاملين، حطوا قدام الحاضر وتهو. دوروا على الخير. سي هشام الله يبارك لك. السلام عليكم. إذا قلت ذكر الإسلام أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث آخر أيضا رواه الأئمة: بني الإسلام على ثلاث، فذكر الشهادة والصوم، فذكر الشهادة والصلاة والزكاة، ولم يذكر الرابعة والخامسة. وهذا في الحقيقة لا تناقض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الأركان العظيمة والأركان التي دون ذلك، ولا شك أن ركن الصلاة وركن الزكاة أعظم من ركن الصوم ومن ركن الحج، ولا شك أيضا أن ركن الصلاة هو أعظم الأركان بعد الشهادة. فلهذا الاعتبار لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. لكن هذا لا يجب أن يفهم على غير مقصده، لأن ما هو المقصد من ذكر هذا الحديث؟ المقصد من ذكر هذا الحديث بيان قيمة الصلاة لا على أساس أننا في مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نقول للناس أنت كافر. وأكثر ما يقع الخطأ من الناس في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتحدث به بين الطائعين لا يتحدث به بين غير الطائعين. فلما ينبه النبي الصحابة رسول الله على أهمية الصلاة لا على أساس أن هذا كلام لمن قبل مبادئ الإسلام وانتظم في سلك الإسلام وفي سلك الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فنأتي إلى هؤلاء الناس الذين التزموا بمبادئ الإسلام والتزموا بتطبيقات الإسلام، أن ننبه على أهمية الصلاة على أساس أن هذا سيكون حافزاً للمتعبدين. أما الذي لم يلتزم بعد فلا بد أن يكون معه منهج آخر في الدعوة. ولهذا السبب خلط كثير من الناس بينما هو تعليم للحقائق العالية للمؤمنين وبينما هو تعليم للحقائق المتوسطة لسائر الناس. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فقال أيكم ابن عبد المطلب، مش أي أيكم رسول الله، أيكم ابن عبد المطلب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا. فجلس أمامه وقال له أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أالله بعثك؟ الله بعثك؟ قال أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن الله بعثني. فقال له أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو، الله فرض عليك 5 صلوات؟ فقال له أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن الله فرض علي 5 صلوات. وما زال يعدد له أركان الإسلام ويستحلفه في كل مرة، الله فرض عليك كذا، الله فرض عليك كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد كذا أن الله فرض علي كذا. فلما عدد له أركان الإسلام عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجل أعلي غيرها، أي هل فرض الله علي غير ذلك من هذه الواجبات ومن هذه التكاليف؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد ولا أنقص. وخرج الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي أفلح الأعرابي إن صدق، أي فهو أفلح على أنه لا ينقص ولا يزيد. فطلب أنه أدى ما طلب الله منه أداءه. فهذا الرجل ما هي الحقائق التي طلبها؟ طلب حقائق الواجبات. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حقائق الواجبات. وصحابي آخر ذكر ابن عمر، عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل الصالح لو كان يقوم الليل، نعم الرجل الصالح لو كان يقوم الليل. فكلفه بقيام الليل، أو أمره أو رغبه في قيام الليل. وهذا يدل على أن مقام ابن عمر ليس مقام الآخرين. كذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري، قال أبو ذر الغفاري للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت جبل أحد؟ قال: نعم يا رسول الله. وهذا في الحقيقة يعتبر هو سؤال، ليس سؤال في اللغة العربية، ليس سؤال استفهامي. معنى كان يقول لك: أرأيت هذا الكرسي؟ شنو المقصود؟ المقصود ما سيأتي بعد ذلك. فقلت: إني أرى. فأقول لك: إنه مصنوع من كذا وكذا، أو إن تكاليفه هي كذا وكذا. فالمقصود من أطر جبل أحد بالطبع هو جبل، فكيف لا يرى؟ وإنما سيؤسس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال مقصدا. هو الآتي، ما هو المقصد؟ قال: لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله إلا 3 دنانير، أي أبقيت 3 دنانير، مش الدينار الحالي، الدينار الذهبي، الدينار الذهبي كما نقوله يساوي أكثر من، هو 4 غرامات، الدينار المضروب 4.3 غرامات، شوف الجرام تاعو تاع الذهب تقريبا 60 دينار، في 4.3 معناها يجي قريب 180 دينار، 180 دينار في 3 دنانير معناها ما يتجاوز 500 دينار بفلوس نحن. فكان أبو ذر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الشام في ولاية معاوية بن أبي سفيان وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. سيدنا أبو ذر في الشام يمشي الناس فما ناس بسيط يأديه في الزكاة، لكن تلقى واحد عنده بل، عنده غنم، عنده ديار للكراء، أنا متيسر. فيقرأ عليهم قوله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذه الآية نزلت في الكفار، في الرهبان من النصارى الذين لا يعطون حق الله، والذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والنظام الديني في المسيحية هو نظام يأخذ الفلوس، وكانوا يفرقون السكوك، تسمى سكوك الغفران. قتل الإنسان يجي يموت، يجيه البباص ويقول له: اعترافاتك. فيعترف أمام البباص ويقول له هذا الراهب، يقول: إن الله غفر لك، هيا مشي حويجك. فيعطيه صك من المال، شيك على أساس شنو؟ على أساس أنه هو تبرع لرجال الدين، تبرع للأديرة، فهذه ينتفع بها رجال الدين. فكان أبو ذر رضي الله عنه يقرأ آية في غير محلها، ويقرأ آية على الذين هم أغنياء من المسلمين، لا وهم يعطون حق الله من الصدقات ومن الزكوات ومن الهبات ومن المساعدات، ناس ناس أثرياء، مش سارق هو ولا حاجة. وكان سيدنا عثمان كان من الناس اللي هو كان معناه جاته قافلة فيها ألف بعير محملة، معناها محملة بالغذاء والثياب، فجعلها صدقة، وجاءه التجار فجعلها صدقة في سبيل الله. وكان سيدنا الزبير بن العوام من أثرياء الصحابة، وكانوا أثرياء مع رسول الله. نعم لما خرجوا من مكة تركوا أموالهم، لكن أناس يتقنون فن التجارة ويعرفون التجارة فربحوا كثيرا من المال. حتى بعث سيدنا معاوية معناها بعث، ما تنشغلوش بالصورة اسمعوني، يعني النص موجود إن شاء الله تلقوه. قلت بعث سيدنا معاوية إلى سيدنا عثمان، قالوا له خذ عندك أبا ذر إنه أفسد الناس. شنو أفسد الناس؟ مو أنت دوك تجي تقول أنت هكا أنت في النار وأنت عندك ثروة وأنت عندك مال، كيف ستكون العلاقة؟ أن الذي ليس غنيا يصبح يحسد وينقم على الغني، ويتكون ما يسمى بالصراع، عوض أن يكون الناس متآلفين متحابين يساعد بعضهم بعض، يولي ما يسمى كأنه حق مكتسب. إذا كان هو أنت تسأل على الغني هو حق مكتسب، هو حقه المكتسب أداه في الزكاة ما عادش مطالب. ولذلك اللغة متاع التشكيك لما تكون للموسر لا تكون عامل في أنه يساعد، يولي عامل في أنه يستأثر ولا يساعد بماله. فناداه سيدنا عثمان وكان غاضبا وكذا، ثم نفي إلى الربضة ومات في الربضة. ليش؟ على حطر خطابه اعتمادا على كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا أبا ذر لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله إلا 3 دنانير، ظن أن هذا أمرا حتميا، معناه يلزم كل إنسان ما يخليش إلا 3 دينارات وما يكسبش ثروة وما يكونش عنده مال كثير. وهذا مما لم يكلف الله به عباده. فهذا المعنى شنو معنى تعليم الحقائق العالية؟ هذه حقيقة عالية لا تقولها لكل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأخذ من أصحابه، كان لما يأتيه أبو بكر بماله كله يأخذه من أبي بكر. في الهجرة أخذ كل ما عند أبي بكر من ماله، ولم يترك أبو بكر الصديق شيئا لأهله، وأخذ من عمر نصف ماله، جاء عمر بنصف ماله، ولما جاء عمر بنصف ماله قال اليوم أتفوق على أبي بكر، اليوم معناه تكون لي المرتبة الأولى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني آتي بنصف مالي. فلما دخل أبو بكر قال يا رسول الله هذا ما عندي جئتك به، قال عمر فأدركت أنني لن أدركه، معناه زيد نقداني أني أكتفي بالمرتبة الثانية بعد أبي بكر، أدركت أنني لن أدركه ولن أصل مرتبته. ولذلك الناس مراتب في التكاليف، فأنت إذا وجدت استعداد من الإنسان ف في العمل الصالح وفي العبادة تشجعه على ذلك. وإذا وجدت إنسان ما زال في الدرجات الأولى في الإسلام فلا بد أن يكون خطابك الدعوي متماشيا مع مرتبته ومتماشيا مع قدرته وتحمله، لا تكلفه ما لا يقدر عليه. وفي الحديث الصحيح: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فلما أعود فأقول، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإيمان، وفي حديث بين الكفر والإسلام ترك الصلاة، فهذا من باب تشجيع المؤمن على القيام بالصلاة، لا على أساس أنك لما تخاطب من لم يتعمق في الدين ولم يتغلغل الإيمان في قلبه أنك تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، لأن كل إنسان له مقامه، لكل مقام مقال في المثل العربي، لكل مقام مقال. فالذين التزموا لهم مقال، والذين لم يلتزموا بعد لهم مقال. ولا بد أن لا يخلط الناس بين هذه المقامات. هذه المقامات هذه معنى أول من أشار إليها الإمام القرافي المالكي المصري في الفروق، في كتابه الفروق تحدث عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارات مختلفة. أن النبي يتصرف باعتبار الإمامة، ويتصرف أولا يتصرف باعتبار الرسالة أنه رسول ومبلغ، وهذا أكثر تصرفه، يتصرف باعتبار الرسالة ويتصرف باعتبار الإمامة. ما معنى الإمامة؟ معنى القيادة، رئيس الدولة ولا وإلا قائد الجيش. تصرفه باعتبار القيادة والإمامة، وله تصرف باعتبار القضاء، يتصرف باعتبار القضاء. وهذه كل تصرف له أحوال. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فإذا كان أحدكم ألحن من أخيه واقتطعت له قطعة من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فالحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي قد يحكم لمن له ليس هو صاحب الحق. لماذا؟ لأن الأمر يقوم على البينات والشهادات، لأن في القضاء النبي لا يتصرف بالغيب كما هو في القرآن، هو يتصرف بحسب ما عنده من المعطيات بتاع القضية. فلعل أحدكم أن يكون ألحن، ايش معنى ألحن من الآخر؟ معنى أقدر على أنه يبرهن أن قطعة الأرض هذه هي قطعته، وأن هذا المال هو حقه، فيأتي بالشهادات ويأتي بالناس ويأتي بالحجة الأقوى، أو تجده يتكلم بطريقة أقوى يقنع القاضي. والآخر صاحب الحق إنسان عايش، معنى إنسان عايش؟ إنسان معناها نجم تقول هو نية الله، نية رب العالمين، يسمع في البهتان إلى درجة أنه معناها بكم، فما ناس معناها يبكم، معناها يقعد بهت في الباطل، يتعجب في الباطل حتى يضيع حقه. فلعل أحدكم أن يكون ألحن من الآخر، فأحكم له شو معناه فأحكم له؟ أي فأعطيه الحق وهو ليس صاحب الحق. فمن اقتطعت له قطعة من أخيه أي من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. إذن هذا تصرف من النبي باعتبار القضاء. فلما جاء خلينا احنا خلينا الدرس وهذا شنو اللي خرجنا على كلمة بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. وهذا أمر ضروري إن شاء الله تو من حين إلى آخر نتعرضوا معنا كيف نفهم سنة رسول الله. وهنا زاد أريد أن أشير إلى أن الإنسان لا يأخذ العلم مباشرة من الكتب كما تأخذ النص موجود، ولكن السماع تقاو حاجات في الدرس هي ليست مكتوبة، لأنه كما جاء في قول الشاعر ولا بد من شيخ يريك شخوصها وإلا فنصف العلم عنك ضائعون. لابد تستمع. وهذا كان العلم كيف يؤخذ؟ علم الإسلام لا يؤخذ من السنن وإنما يؤخذ من طبقات العلم، كما أخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا سنته وبلغوا فقهه، ثم طبقة التابعين أخذت عن الصحابة، وطبقة تابع التابعين أخذت عن تابع التابعين، وهكذا. ولأن السنن التي هي أحاديث وهي صحيحة، مثلا تلقى حديث في البخاري وإلا حديث حتى في الموطأ وإلا في صحيح مسلم، هو صحيح سندا ومتنا وكذا، ولكنه منسوخ، معناه ما عاش المسلمين يعملوا به. منذ عهد الصحابة ترك الحديث، تلقى الحديث صحيح ولكنه خاص ليس عاما. فلما تجي الحديث خاص تعممه فأنت أخطأت. ساعات الحديث يكون مرجوحا، يكون الحديث مرجوح. ما معناه مرجوح؟ معناه هناك حديث أقوى منه. أعطيكم مثال، انتبه. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا رواه الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. لما توفي سهيل بن بيضاء صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. فلما توفي سعد بن أبي وقاص قالت أم المؤمنين عائشة مروا به على المسجد حتى أصلي عليه. طلبت أنهم يدخلوا الجنازة للمسجد حتى تصلي عليه. علاش؟ خاطر هي بيتها، البيت متاح تحل على المسجد، البيت اللي فيها تو مدفون النبي صلى الله عليه وسلم، التي أدخلت الآن في المسجد، لم تكن في المسجد، كانت ملاصقة للمسجد. ولذلك النبي وقت اللي يحل الباب متاع بيته يمشي قدام الصف الأول في اتجاه المنبر، كما تو منين يخرج الإمام، لكن تو الإمام ديما يخرج من القبلة، نقولوا هذه تو القبلة، الإمام يخرج من الباب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيته قبلة، بيته كانت شرق المسجد والباب متاعها غربي، حل الغربي. وقت اللي يخرج من بيته يمر أمام الصف الأول في اتجاه المحراب، هي هوني في بيتها، حبت أنهم يجيبوا الجنازة إلى المسجد ويدخلون بها المسجد فتصلي هي عليه لفضل سعد بن أبي وقاص. فأنكر الناس ذلك. إيش معناه؟ الناس هك الوقت فيهم صحابة، كثير من الصحابة، إيش معناه أنكروا؟ أنكروا أن يقع إدخال الجنازة إلى المسجد. فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، شو يوم الناس انساوا؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. لكن ماذا قال العلماء بعد ذلك الذين جمعوا مختلف الروايات من الطبقة الثالثة؟ شنو هي الطبقة الثالثة؟ هي طبقة مالك وأبي حنيفة، أي الطبقة التي جاءت بعد الصحابة والتابعين. إذن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة، ثم طبقة تابع التابعين. جمعوا الروايات والأقوال والفقه، فكان الفقه بتاع الإمام مالك توا أننا لا ندخل الجنازة إلى بيت الصلاة، رغم أن مالك يروي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. والبخاري ومسلم وأكثر أهل العلم رووا عن مالك، معناها البخاري روى عن القعنبي وعن التنسي، والقعنبي والتنسي هم تلاميذ مالك، لأن تلاميذ مالك هم شيوخ البخاري، شيوخ البخاري هم تلاميذ مالك، رواه الحديث هذا متاع مالك ألا يرويه على أم المؤمنين العائشة، وكون النبي صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. لكن فقه مالك لماذا يقول لا ندخل الميت إلى بيت الصلاة، رغم أن هذا موجود في فقه الشافعي وموجود في فقه أحمد أنهم يدخلوا الميت إلى بيت الصلاة، وهذا غير موجود في فقه أبي حنيفة وفي فقه مالك، أي في مدرسة العراق ومدرسة المدينة. معناها مالك هو الأروى للأئمة أن النبي صلى على سهيل بن بيضاء ولا يأخذ بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه حديث راجع مرجوح. شنو الحديث الراجع؟ الحديث الراجع هو عمله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصلي، كان يصلي على الجنازة في المصلى البرة، البرة من الجامع في البطحاء. فنقول إذن أن في العشر سنوات اللي فيها النبي في المدينة قد إيش تتصوروا من صحابي مات؟ برا سيدي احنا نحسبه في العام يموت واحد في المدينة، في العام يموت واحد من الصحابة، نتصور هذا ما فماش ما أقل من هذا. ما له في العشر سنين ماتوا عشرة من الناس، ما له صلى على واحد برك في المسجد، التسعة الأخرين وين صلى عليهم؟ صلى عليهم البر. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، افهموا حاجة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد مش على فرض، تتصوروش الناس يخليوا المسجد ويصليوا على الميت البر من الجامع، وني ماذا بيهم يصليوا عليه في بيت الله؟ معناه تتصوروش إمام يخلي الصلاة على الميت في بيت الله ويمشي يصلي عليه في الجبانة ولا يصلي عليه في البطح ولا في المصلى؟ مو في بيت الله أفضل؟ لكن هذا الذي هو أفضل ليس هو العمل المتصل، هو العمل المرجوح. ويدل على هذا أحاديث كثيرة، أن سيدنا أنس بن مالك لما ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي خرج عليهم يوما وهم في المسجد وقال لهم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فخرجنا إلى المصلى. راهي صلاة الغائبة ما فماش جنازة مش موجودة الميت. صلاة الغائب أن النبي صلى على ملك الحبشة وهو النجاشي لأنه هو مسلم ودفن بدون صلاة لأنه دفن عند النصارى كان مخفيا لإسلامه. وراجل رئيس دولة متاع المسيحيين وأخفى إسلامه لماذا؟ حتى هو كي باش يعلن إسلامه باش يتنحى من الملك. وجوده في الإسلام إذن تقول أنت في سبيل أن ينشر يظهر إسلامه ما ينجم يخرج من الملك. ليش يخرج؟ ما يقعد في الملك باش تقع الهجرة. لو كان الملك مسيحي ليس مسلما ما راهو سلمهم القريش كل الناس اللي هاجروا هك السبعين اللي هاجروا في الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. شكون أحماهم وشكون اللي خلاهم يبنيوا مسجد ومكن لهم حتى باش يعملوا الدعوة الإسلامية؟ هو النجاشي. لكن في المقابل شو يعمل؟ ريت التكتيك في الإسلام. شوف الرجل الصالح معناه هو ملك ملك للنصارى ولم يعلن إسلامه للناس. شنو الغاية؟ أنه يبقى هو على رأس الدولة ويمكن للناس اللي باش يجيوا خرجوا بدينهم هاربين من قريش أنه يمكن لهم من أن يستقروا في الحبشة. وبعدين الصحابة هكوني تعرفش من السنة الخامسة وقعت الهجرة الثانية في السنة الثامنة هجرتين إلى الحبشة قعدوا من ذاك الوقت حتى للسنة السابعة من الهجرة ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. وقت استقرت الأمور هاجروا إلى المدينة في سفينتين. معناها مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهاجروا من المواني متاع أثيوبيا حتى إلى ميناء ينبع. ميناء ينبع هذا يقع شمال جدا قريب من المدينة وذا الآن ميناء قديم. مكنهم مش يهاجروا وحتى وقت لها بنت أبي سفيان لما معناها ارتد زوجها عن الإسلام وأبو سفيان معناها استغل ذلك ذريعة في قريش قالوا ظلمني ناس هزوا بناتنا وادعوا الإسلام وبعدين معناها ارتدوا. هذا معروف وهو عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش أحدهما كان من الصحابة. هون الاثنين ولد عمة النبي. أحدهما كان أظن هو عبيد الله أو عبد الله عشان أتذكر منيح. ارتد عن الإسلام وكانت زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتد زوجها يخطبها باش ليسكت ألسنة قريش أنهم يقولون أن هؤلاء معناها يأخذون بناتنا ويحملونهم معناها يرغبونهم في الإسلام ثم يتركونهم. فكان النجاشي هو الذي أعطى مهرها معناها وعملنا احتفال يليق بها وجهزها إلى رسول الله في سفينة معناها حتى لين مشات للمدينة. لكن ما أظهرش إسلامه. ليش؟ لغرض أن يخدم أن يخدم المسلمين ويخدم الدعوة الإسلامية ويمكن للدعوة الإسلامية في أثيوبيا أن الناس يبنيوا مساجد ويتحركون في حمايته، لا يتعرض لهم أحد. فلما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فخرجنا إلى المصلى فصففنا عليه كما نصف على الميت وكبرنا عليه كما نكبر على الميت. فخرج بهم للمصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع يقول ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال كان هناك موضع خارج المسجد يسمى موضع الجنائز، قال يأتي الناس بالجنازة فتوضع في ذلك المكان ثم يبعثون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. لأن في البداية كانوا يعملوا كيف الإنسان عندهم ميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ديما كي مدلكم حد ائذنوني، معنى قولوا لي باش أنا أصلي عليه لأن صلاتي رحمة له. كان يناديوا النبي صلى الله عليه وسلم، يناديوا مثلا قدام الدار متاع الميت، يقعد النبي ساعات واقف بربع ساعة وبالدرجين يسنى، وحتى اللي كما نقولوا باش يكفنوا واكل ميت ولا نقولوا باش يغسلوه ولا وساعات ويكون معناها الدنيا سخونة ياسر. فقالوا لو أننا معناها ريحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد يتسنى فينا، نوليو احنا ناخذ الجنازة نهزها للموضع ثم نأذن لرسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الموضع الذي يسمى موضع الجنائز، حتى أدركه ابن سعد. ابن سعد هذا معناها مات سنة 210 للهجرة، ولد سنة 120 للهجرة وتوفي 210، وذلك الموضع ذكره وقال هناك موضع يسمى موضع الجنائز. فالإمام مالك ماذا أراد بالحديث؟ أراد بالحديث أن الصلاة على الميت في المسجد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكنه ليس الأحسن. الأحسن ما هو؟ هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علاش ساعات نقولوا هذه سنة راجحة وهذه سنة مرجوحة؟ ايش معناها؟ معناها هذه سنة فعلها النبي وهذه سنة فعلها النبي، فلماذا تختار السنة المرجوحة؟ هل هذا من الفقه؟ الفقه أن تأخذ السنة الراجحة وهي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي السنة التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه يصلي خارج المسجد. وكعلاش احنا حطنا كيف فقه المدينة؟ فقه المدينة أننا لا ندخل الميت إلى بيت الصلاة. ايش يبقى؟ يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء، لابد أن يكون لأمر، قد يكون في ذلك اليوم حرارة شديدة، قد يكون هناك معناها مطر شديد، قد يكون هناك سبب، لكن هذا السبب لم يذكر في الحديث، لأن في القرآن موجود أسباب النزول. ما معنى أسباب؟ أي المناسبات التي اقترن بها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للأحاديث رويت الأحاديث ولم يذكر المناسبة. يقول الإمام الثوري سفيان الثوري إمام العراق، كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وكان تربا لمالك. ايش معناه؟ كان معاصرا لمالك ومعاصر للأوزاعي إمام الشام ومعاصر لليث بن سعد إمام مصر. هؤلاء كانوا أئمة مجتهدين، جمعوا السنة وجمعوا الفقه وجمعوا أقوال الصحابة وجمعوا الاجتهادات أحاطوا بها، كل واحد جمع علم بلده. فمالك جمع علم الحجاز، والثوري جمع علم العراق، والأوزاعي جمع علم الشام، والليث بن سعد جمع علم مصر. ايش معنى علم مصر؟ أي كل من دخل من الصحابة والتابعين اجتهادات الصحابة واجتهادات التابعين والسنن التي ذكروها والفتاوى، هو حصلها، حصل علم بلده. إمام مالك حصل علم بلده من الصحابة الموجودين في المدينة ومن التابعين الموجودين في المدينة، أعلم الناس بعلم المدينة. سفيان الثوري هذا ايش قال؟ قال: الحديث مظلة إلا للعلماء. ايش معناها مظلة؟ يضيع. قال الحديث يضيع الإنسان، إلا العلماء ما يضيعوش. مظلة، لا مظلة باللام، نعم من الظلام، إلا للعلماء، بمعنى الحديث يضيع. شنو هني كلمة حديث؟ ده مشكلة أخرى، كلمة مظلة ضلالة. كيفاش يقول إن سنة رسول الله هي ضلالة؟ رد بالكم، راهو هذا إمام السنة، راهو رد بالكم. أهم شيء في الوقوف على الكلمات لابد أن تعرف الدلالة متاع الكلمة في اللغة العربية. وقت اللي سيدنا عمر يقول على المرأة لرواة الحديث فاطمة بنت قيس التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها ثلاث ولم يجعل لها نفقة ولا سكنة، ايش قال؟ قال: لا ندري، لا نترك كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله قال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما دام في عدتها ما تخرجش من دارها. والمرأة هذه ايش قالت؟ قال النبي كي طلقها رجلها قال: ما جعلهاش لا نفقة ولا سكنة. ايش قال سيدنا عمر؟ قال: لا ندرك كتاب الله وسنة نبيه لامرأة أحفظت أم نسيت. في رواية أخرى: أصدقت أم كذبت. هنا ايش معناها كذبت؟ كيف الصحابية من المهاجرين تكذب؟ لا، لأن كذبا، كذبا مش معناها المعنى، لأن نحن كذبا، العرب يقولون كذبا ويقصدون به أخطأ. هك الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كلا قال: إن أخي معناها عنده إسهال. قالوا: أسقه عسلا. فرجع له قال: يا رسول الله أسقيته وما زال الإسهال كما عاد. قالوا: أسقه عسلا. جاء المرة الثالثة قالوا: راه ما زال كما عاد. قالوا: أسقه عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك. تو الكرش تكذب، كذب بطن أخيك. كلمة كذبا في اللغة العربية يقولها الناس ويقصدون به الخطأ والنسيان. وقت اللي قال سيدنا عمر: لا ندري أصدقت أم كذبت، ما نمشيش البالنا أنها تكذب على رسول الله، لا، حتى هنا الرواية الأخرى تفسر أحافظت أم نسيت. تو في حديث رسول الله، شوف كيفاش التتابع. لا تجلسوا على القبور، فيهاش حاجه تو هذه، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليه. شنو لا تجلسوا على القبور؟ شنو المعنى لا يتبادر الى الفهم؟ معناها جي انت في شافت القبر هكا تقعد تعيا، تقعد ترتاح. روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار من علماء التابعين عن ابن أخ ليس ثابت بن زيد وإنما ثابت بن زيد، الإمام زيد بن ثابت. نعم، الإمام زيد له أخ اسمه يزيد، وهو من الصحابة، يزيد بن ثابت، خو سيدنا زيد بن ثابت. حدث ابن أخيه ابن زيد ابن ثابت، وكان من فقهاء التابعين. عد هذا ابن أخ ابن زيد بن ثابت، قال: أخذ بيدي سليمان بن يسار، وكان من علماء التابعين وكذل من علماء التابعين. قال: أخذ بيدي، قال: وأخذني فأجلسني على قبر. قال: أخذي بيدي، وقعدنا احنا، قال يجي نقعد هنا، قعدنا على شافة القبر. قال: قلت له: كيف تجلس على القبر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عن القبر؟ بل توعد في الحديث من يجلس على القبر. قالوا: ليس ذاك هو المعنى. شنو فما معنى آخر؟ واحد يجلس على قبر، فما معنى آخر؟ ذاك المعنى الظاهر الذي يظهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لشنو الجلوس على القبر؟ الجلوس على القبر للغائط، مش يطير الميل. قريتني الحديث، فما حاجة دايما قاعدة تستشكل فيها. قلت: سبحان الله، تو واحد مش يقعد على شافة قبر، معناها ملعون وتوعد في الحديث، كيفاش هذا؟ معناها تحس بروحك أنه حديث مشهور ومعروف، ولكن أنت تقى نفسك في الترتيب متاع الدين مش مقبول. كيفاش؟ معناها العملية متاع أنك تجلس على حافة متاع قبر، ولا حتى معناها ما فيهاش إثم اللي هو ينجر عنه وعيد. فلما سمعت هذا الحديث الله أكبر، إذن الذي جاء فيه الوعيد هو الإنسان الذي يتغوط فوق القبر. ومن هنا نفهم حديث آخر: اتقوا الملاعن الثلاث. شنو الملاعن الثلاث؟ معناها فما ثلاثة بلايص جاء فيها اللعن: البراز في ظل الناس. جي أنت مثلا فما شجرة، قال الناس دنيا معناها مناخ صحراوي والإنسان مسافر، معناها يجعلوش يلقاش ظل متاع شجرة يستظل بها. يجي إنسان وين يطير المي؟ يطير المي في الظل. يجي إنسان يجلس من غير ما يراه فيتلطخ ثوبه. شو باش يقول كل إنسان؟ لعنة الله عليه هذا العمل لك. كيش معناها الملاعن؟ وتأتي إلى موارد المياه، والبراز في موارد المياه. إيش معناها؟ معناها تجي بلاصة قريبة من واد ولا من ساقية، وإنسان يبول ولا يطير المياه، فينجس هذه المياه العذبة التي يشرب منها الناس. هذا إنسان ملعون. كي تقرن أنت بين الجلوس على القبر وتقرن بين الحديث اتقوا الملاعن الثلاثة، تفهم أن اللعن هو مقصود لمن تغوط على القبر. فهمتش معناها كلمة؟ معناها الكلمة انت الإمام سفيان الثوري الحديث مظلة. ما معناها؟ معناها أنت يضيعك. هذا ما معناها مظلة؟ مش من الضلال أنك أنت باش تكفر وتمشي في الطريق الخاطئ، لا، كونك أنت راهو تمشي تفسر الحديث ليس هو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لحطر أنت مشيت في معنى الظاهري للغة، المعنى الظاهر للغة هو هذا المعنى، لكن المعنى الذي قصده النبي ليس هو هذا. شكون هذا باش يبين لنا؟ كي تقرأ الحديث تلقاش المعنى. لكن الا باش يبين هو الصحابي كما بين يزيد بن ثابت اللي هو صاحب رسول الله، بين ان المعنى ان انسان يتغوط على القبر. شنو المقصود هنا يتغوط على القبر؟ هنا فما تعمد، فهمت شنو هو؟ شنو التعمد؟ تقول الانسان ما يعرفوش هكا قبر، حتى لكن ما يعرفوش مش ملعون زد، من ليش مشاهو نكالة، معناها كما يقولوا ساعات واحد يقول لك والله والله إلا منبول على قبرك، تموت قبلي ونعمل كذا وكذا، فذهب فتغوط على قبره. وهذا هل من خلق المسلمين؟ وهل من أدب الإسلامي؟ ولذلك استحق اللعنة. أنا هو اللي استحق اللعنة، من جلس يتغوط. مش استحق اللعنة أنك أنت تعبت فجلست على حافة القبر، بحيث المعنى متاع وأكثر السنن، لأن اللغة العربية فيها الاحتمالات هذه، فيها معناها، فيها المقاصد في اللغة. فأنت لما تمشي للمعنى، المعنى الظاهري هو لا تجلس على القبور، المعنى الظاهري أنك تجلس على القبر، وليس هو ذاك المعنى المقصود. المعنى المقصود هو التغوط. لكن يقول القائل ما ليش نوع توانيزم كل واحد يجي يقعد على برا، لا، يولي زد الآخر. المعنى الظاهري ليس ملغى، فهمتوا المعنى؟ معناه النبي يتكلم بطريقة أنه يولي يقصد المعنيين. لكن أنت شو معناه؟ شو معناه يقصد المعنيين؟ معناها المعنى المقصدي لولاني أنه، بمعنى أنه يتنجس فوق، ينجس القبر، هكا المعنى الأصلي المقصود، وكان المقصود باللعن. المعنى الثاني هو ليس مقصود بالحديث، لكن اللغة تحتمله. نوليو أحنا احترام للميت أننا لا نجلس، فهمت المعنى؟ معناه المعنى الثاني هكا، مش هو الأول، هو الثاني، بحيث ألا كان أنت تعرف المعنى الأول وتلقى إنسان رجل كبير وكذا، ما تقولوش بك تقعد على القبر، تولي تسمح له. لماذا؟ لأن ذلك المعنى الجلوس العادي هكا ليس مقصود في الحديث، لكن هو معتبر في اللغة أيضا. ولذلك تلقانا شنو؟ تلقانا مثلا وقت احنا نمشيو بين القبور، ما نفحجوش على القبور، نمشيو في جنب، احترام للميت. المعنى هكذا هو يطلبه الشرع. شفت اللغة العربية في القوة بتاعها، انك من كلمة برك تعطيك برشا معاني، لكن ما يلزمكش تفهم المعنى الثاني برك، ما يلزمكش تفهم المعنى الثاني، يلزمك تفهم المعنى الأول والمعنى الثاني تتساهل فيه. فهمتوا المعنى؟ المعنى الأولى كان فيه شيء تساهل، أنه الجلوس لأجل الغائطين، حتى فيه تنكيل وفيه احتقار وإهانة للمسلم، وليس من خلق المسلمين في شيء. والمعنى الثاني تحتمله اللغة، وإن كان هو غير مقصود من حديث رسول الله، فمقصود بالإشارة وليس بالعبارة. أشار له النبي كون المسلم يحترم القبر، لكن مش معناها إلا كان إنسان احتاج باش يقعد نقولوا له ما نقعد، ولو نقبلوا الإنسان لا يقعد للضرورة. إمام عبد الله بن وهب رضي الله عنه شيقول، يقول كل صاحب حديث ليس له فقيه فهو ضال. كل إنسان صاحب حديث معناها يقرأ حديث رسول الله ويروي حديث رسول الله وهو ليس له فقيه يتبعه فهو ضال. علاش؟ أن حطر المعاني هذه يزم يحيط بها ويفهمها حتى يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا العلم يؤخذ طبقات، طبقة عن طبقة، لأن كيجي يشوف مثلا بالنسبة للإمام مالك، علاش هو نلقاه في العلم نتاعو ديما نلقاه أقوال التابعين وأقوال الصحابة. الإمام مالك رضي الله عنه ما كتبش السنة كما كتبها البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم كتبوا إلا حديث رسول الله. الإمام مالك ما كانش يعمل لك، ايش يعمل الإمام مالك؟ الإمام مالك يجيب لك حديث رسول الله، وبعدين يجي يقول لك قال عمر فعل عثمان بن عفان كذا، قال سعد بن أبي وقاص كذا، قالت أم المؤمنين عائشة كذا، في تفسير الحديث أو في بيان الحديث. بعد ما يذكر أقوال الصحابة ايش يعمل؟ يجي الأقوال التابعين، فيذكر قول سعيد بن المسيب وقول سليمان بن يسار وقول نافع مولى بن عمر وقول ابن شهاب الزهري، يذكر أقواله. وبعدين شو يقول؟ وهذا هو الأمر، أو هذا هو الأمر المجمع عندنا. معناه يجيب رأيه بعدين، بعد ما يذكر السنة يذكر أقوال الصحابة يذكر أقوال التابعين، لأن الأقوال هكية هي اللي تفسر لك. وفي بعض الأحيان شو يقول لك؟ يقول لك وليس على هذا العمل، يروي الحديث يقول لك العمل متاع الصحابة والتابعين في المدينة ليس على هذا. شو معناه؟ شو معناه الصحابة خالفوا حديث رسول الله؟ معناه الحديث هكايا ترك، نسخ العمل به. معناه كيجي مثلا يروي لك حديث الماء من الماء، ايش معنى الماء من الماء؟ معناه الانسان معناه اذا اجنب جامع زوجته واجنب يجب عليه ان يغتسل. الماء اي الاغتسال من الماء اي من الجنابة، الماء من الماء. الحديث هذا منسوخ، ايش معنى منسوخ؟ معناه ولا الإنسان لما يجامع زوجته أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل، لأنه هذا هو ما استقر عليه الأمر عند الصحابة. معناه الحديث الأول كان رخصة للناس أنهم ما يغتسلوا إلا عند الإنزال، ثم بعد ذلك أصبح الاغتسال من الجماع. كي جي انت تقعد تقول هاو الحديث هذا الماء من الماء هو حديث صحيح ورواه البخاري، نعرف حديث صحيح لكن منسوخ، الدلاله نتاعو نسخت، ما عادش لم يعد العمل عليه. شكون اللي قال لنا ليس العمل عليه؟ الصحابه. الصحابه لرووه قالوا لنا ليس عليه العمل. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري شو يقول؟ كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من قوله صلى الله عليه وسلم. معناها ديما نأخذ بالكلمة الأخرانية متاعو، لأن الكلمة الأخرانية هي لتنسخ قوله الأول. وني وقت لا أسلم وملو ما نهاهمش عن زيارة القبور. ليش نهاهم عن زيارة القبور؟ لأنهم ما زالوا حديث عهد بوثنية، مازالوا أهل أوثان، يعظموا آباءهم ويقدسوا الآباء إلى درجة العبادة. ولذلك قالوا إن وجدنا آباءنا، فلا يقول لهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثاره على آثارهم مقتدون، وفي رواية أخرى وفي آية أخرى مهتدون. معناها لا يتجاوزون قول آبائهم، يعظمون الآباء تعظيم كبير ياسر، إلى درجة أنه لا يخرج دي أبو جهل إش قال لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قلها لا إله إلا الله وحاجج بها عند الله، قالوا الآخر ندافع عليك قدام ربي، انت تو راجل باش تموت، قل لا اله الا الله. شو يقول له ابو جهل؟ اترغب عن مله ابائك؟ كيفاش انت تو تولي تقبل دين معناه يخالف دين ابائك؟ فما زالوا به حتى مات ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله. رجل يحشم، يحشم يقول اشهد ان لا اله الا الله، معناه يموت يخالف الاباء. ولذلك وقت اللي اسلموا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تدفنوا ميتكم ما عادش ترجعوا له، لا تزوروا القبور. وقت اللي ترسخ الاسلام وتفهمت العقيده بتاع الاسلام وعبد الله حق عبادته وفصل الناس بين ما يسمى احترام الاباء او حب الاباء وبين ما هو تقديس الاباء، قالهم النبي كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم بالاخره، ذكركم بالاخره. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لاجل الفاقه، فمع عام مجيعه قالهم النبي ما تدخروش اللحوم، كل ولا باش تاكلوا فرقوا على الناس صدقوا. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله أنتخذ في اللحوم ما اتخذنا في السنة الماضية، معناها نعمل كما عملناه؟ قال لا، ذاك العام كان به حاجة، أم الآن ألا فكلوا وأطعموا وادخروا. معناها الشريعة شنو؟ الشريعة مواكبة لحياة الإنسان، شريعة حية بحياة الإنسان. وقع ليش الشريعة نلقوا فيها الرخص، الرخص في التقصير والرخص في الفطر وهناك تكاليف تكون مع الصحة لا تكون مع المرض، وهناك تكاليف تكون مع الإقامة لا تكون مع السفر، لأن هي شريعة هي منزلة على فطرة الإنسان، على قدرة الإنسان، منزلة على إمكانيات الإنسان، ليس فيها شيء أكثر من قدرة الإنسان. فهذه هي الشريعة، وهذا هو ما كنا الآن نتحدث عنه، هو جزء من الفقه. إذن فالفقه هو المعرفة الدقيقة بالعلم، وليس معرفة العلم، الفقه هو المعرفة الدقيقة بالعلم. والفقه أيضا أن تعرف كما قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، الفقه هو أن تعرف ما لك وما عليك، أن تعرف ما لك أي من الحق وما عليك من الواجبين، أن تعرف ما لك وما عليك. وعلم الفقه، انتبهوا استمعوا، علم الفقه علاش ربي ما سمناش أهل الكتاب؟ احنا ما عندناش كتاب، احنا مش عنا كتاب، احنا مش عنا القرآن، شو ما سميناش أهل الكتاب؟ شو يسمى النصارى واليهود أهل الكتاب؟ سألتوهاش هذه حتى مرة نفسك؟ حتى احنا أمة المشافة والسماع، علمها هو علم السماع. وهذا ايش معناه النبي؟ انه النبي الامي وامته هي اميه. ايش معناه اميه؟ الاميه من فهمهاش بالمعنى كونه هو لا يقرا لا يكتب، الاميه بمعنى الامه التي صحيح ما تكتبش، هي صحيح ما تكتبش، لكن علمها في الصدر. الأمة لعلمها في الصدر، الأمة التي لما تسمع تحفظ من مرة واحدة، العرم بالناس فما ناس معناه يستمعون إلى القصيدة الشعرية مرة واحدة فيحفظها. ولذلك القصائد التي كانت تلقى في سوق عكاظ لما يأتي العرب في الجاهلية من قبائلهم وينشدون الشعر ينده القصيدة هو جايبها مكتوبة العربية العربي اللي في البادية اللي يعيش في الخيمة عنده ورق وعنده ستيل وعنده محبرة ما يكتبش ما عندهمش ورق وما يكتبوش أصلا لكن هو شاعر ينشد ينجم مثلا تقول له تراه وصف لي هالدبوس هذه يوصف لك في الشعر وشعر صحيح زاد موزون. وكان أحدهم إذا أراد أن يقول شعرا تنحنح حضر روحك نحنح ثم نقر الأرض بعصاه ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. معناها هو بالعصا متاعه يعمل الوزن الشعري حاضر والقصيدة حاضرة والمستمع حاضر المستمع يسمع القصيدة فيعيدها من مرة أولى. تعرفش أنه هو لا يحفظ من ثلاثة مرات وأربع مرات هذا العيب الضعيف في الفهم يحفظ من ثلاثة وأربع مرات وهذا ليش هو هيأ الله العرب لحفظ كتابه لأن الحفظ الحقيقي هو حفظ الصدر القوة متاع الحفظ هي حفظ الصدر مش حفظ الكتاب لأنه هو الكتابة كيف يكتب بعدين تجم أنت تبدل له كتابه كما وقع على النصارى كتبوا جاءوا ناس أخرين بدلوا حتى ما فماش يكون يحفظ ترى أنت بدل القرآن حتى حرف برك وتوا بدلوه مش يقبل وقت الصحابة تو هو تو ما تجمش حتى تو الناس تحفظه حفظا صحيحا وقويا لكن احنا حفظنا ولا بطيء. فتلك هي أمة الحفظ مش معناها ما يكتبوش هم كانوا يكتبون من الصحابة كانوا يكتبون القرآن في عهد رسول الله من المهاجرين والأنصار لكن فما ناس لما تكتبش قال الشعبي نعم قال الإمام الشعبي وكان من أئمة السنة من التابعين قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء والله ما كتبت معناها السنة الكل حفظها عن ظهر قلب وأبو هريرة ايش قال قال فماش حتى واحد معناها كان محيط بالسنة قدي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتبه ولم أكن أنا أكتبه له 5300 حديث أبو هريرة في كتب السنة 5300 حديث وعمل له مروان بن الحكم لما كان واليا في المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان عمل له امتحان نداه في مجلس الولاية ومكن الناس من وراء الستار يكتبون وسأله عن 10 أحاديث فذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من العام المقبل بعد عام نداه وسأله في الأحاديث 10 فلم يغادر حرفا ولا كلمة معناها السياق متاع الأحاديث بقات محفوظة بكلماتها وحروفها معناها عمل تجربة مسجل رجل مسجل ولا تسجيل حتى متاع الأورديناتور حتى الأورديناتور ساعات يضربوا فيروس أما حفظ أبي هريرة ما يضربوا حتى فيروس إذن فكان السلف الصالح بقدر ما أنهم يتثبتون في الرواية ويتثبتون في العلم معناها كانوا ينهجون منهج من سبقهم ياخذوا الحديث، لكن دائما يروا الائمه بتاعهم كيفاش يصليوا، كيفاش يعبدوا، كيفاش يتصرفوا. ايش يقول الامام مالك بن انس لما سئل عن رفع الايدي في الدعاء؟ عذر باش بماذا اجاب رضي الله عنه؟ قال: لم يكن من عمل السلف الصالح رفع الايدي في الدعاء. الامام مالك معناها الاخذي عليهم الفقه عشرات، لكن ما يكونوش مئات. اش قال؟ قال: اني من صغرتي نظر للائمه تاع التابعين، علماء التابعين، معناها ينظر الى نافع، ينظر الى زيد بن اسلم، ينظر الى ابي الزناد، ينظر الى يحيى بن سعيد الانصاري، ينظر الى ابن شهاب الزهري، ينظر الى ربيعه بن ابي عبد الرحمن، معناها كل هذول ائمه في السنه والعلم. قال: فلا ننظر لهم بعد ما توفى الصلاه؟ قال: ما ريتش واحد يعمل لك يديه. قال: دائما يديه يحطها على ركيب. يجي انت مثلا، ايش تعمل انت مثلا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى رؤيا بياض ابطيه، هذا حديث لا شك فيه. قول اني توا نخلي حديث رسول الله ونتبع العلماء هذون اللي قال عليهم مالك علماء التابعين؟ يندرى توا السنه هذه شكون رواها؟ السنه هذه من رواها؟ اليس الائمه بتاع التابعين رواها عن الصحابه؟ كي تقول شخص كيما ابن شهاب، تعرف ابن شهاب؟ ابن شهاب استاذ مالك وأستاذ أبي حنيفة وأستاذ الثوري وأستاذ الأوزاعي وأستاذ الليث، الأئمة نتاع الأمصار الكل قرأوا على ابن شهاب، وقرأوا على جعفر الصادق الإمام، مش إمام الشيعة، رد بالكم، إمام السنة، كان من أبناء رسول الله. إمام مالك، كان الإمام مالك روى عنه الأحاديث. فما قصة جايبها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال أن الإمام مالك معناها أن الرشيد سأل الإمام مالك، قالوا شيك ما ترويش على آل البيت؟ قال: لأنهم لم يكونوا ببلدنا. وتفهم أن هذه القصة هي مكذوبة. لماذا؟ لأن الإمام جعفر الصادق هو إمام عاش في ولد في المدينة وعاش في المدينة وتوفي في المدينة. أبوه محمد الباقر، محمد بن علي، هو إمام المدينة من التابعين. أبوه علي المسمى بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الرابع. الإمام الرابع هذا زين العابدين هو الذي نجا وحده من كربلاء، 70 واحد قتلوا في كربلاء. شكون نبقى من ذرية آل رسول الله؟ بقى إلا زين العابدين هذا، وكان رجلا مريضا لم يشارك في الحرب ولذلك لم يقتل. الأئمة متاع أهل البيت، علي أين قتل؟ في الكوفة. ابنه الحسين بن علي أين قتل؟ في كربلاء. العباس ابن الحسين أين قتل؟ في كربلاء. فلان أين قتل؟ في العراق. كل من هو من آل البيت من الأئمة قتل في العراق. هكلهم يدافعوا عن آل البيت، هم الذين قتلوا أهل البيت. وأنهم لا نجاوا، الذين نجوا من أهل البيت هم الذين سكنوا المدينة بجوار رسول الله، حماهم المسلمون في المدينة، بينما الآخرون وشابهم وشابههم الخوارج وغيرهم عند الحاكم حتى قتلوا. جعفر الصادق، علاش قلت لكم القصة مكذوبة؟ هي في محاضرة في ندوة في الزيتونة، قلت لهم ناخذ كتاب واحد، باب واحد، وهو باب الحج. هذا نتبعوا الروايات اللي ذكرها مالك في باب الحج. قداش نلقاه؟ نلقاه أن الإمام مالك روى من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي بن الحسين، أو عن عمه محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، 8 أحاديث في الحج فقط، 8 أحاديث. وروى مالك عن ابن عباس 12 حديثا. معناها باش تعرف هك العملية متاع شو يسمى، معناها العملية متاع الحملة، حملة إعلامية كاذبة. أخطر شيء أن إنسان يجي يكذب على الناس. فالأئمة هذوني الأئمة من الفاضلين من التابعين، كما ذا سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري وربيع الرأي وابن الزناد ونافع، قال الإمام مالك، قال وقت اللي راهم بعد الصلاة وواحد ما نلقاهمش هزوا يديهم. تقول أنت شبين يعني نخلي حديث رسول الله وناخذ أقوال الصحابة والتابعين وهذا لا يعتد بقول، ساعات تسمع الكلمة هذه، ساعات تسمعها من بعض الناس، لا يعتد بقول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو لم يفهم الحديث. علاش؟ هاو شي يفسر لنا الحديث. أنس بن مالك صحابي من أصحاب رسول الله، قال؟ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء. ايش معناه؟ معناه الحديث هكذا ما تعمموش، خاص. فهمت كيفاش الناس تظلم، كيفاش الناس تضيع عن منهج السنة وقت لا يخليه العلم متاع الصحابة، يخليه الصحابة ألا فسروا الحديث، يخليه الأئمة متاع التابعين ألا فسروا الحديث، يخليه الأئمة الكبار من الطبقة الثالثة ألا فسروا الحديث ويمشي. هو رواه البخاري. فهمت معناه أنت رواه البخاري؟ وإلا كنت لكن أنت راجل حاطط روحك أنت داخل بالسنة، وهالأئمة الكل مش متاع سنة. هذه هي الضلالة الحقيقية. كون الأئمة الذين سنقتدي بهم أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله بثوا علمهم في التابعين، والتابعون بثوا علمهم وتفسيرهم. معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما هز يديه إلا في الاستسقاء. علاش؟ حطر الفاجعة متاع الجفاف. الأعرابي هذاك تخلى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله هلك الحرث والنسل. قالوا ما قعدنا شيء، لا زرع لا حيوانات، كل مات. المقام هذا تاع الجفاف شنو يناسبه؟ يناسبه دعاء عظيم، كما ناسب النبي وهو في بدر وقت جاءوا، معناه جاءوا في منطقة عالية وقالوا يا رسول الله اعملوا له عريشة، وقالوا له اقعد هني ومعه سيدنا أبو بكر، هم قاعدين يحاربوا في قريش 314، يحاربوا في 1000، وقريش معها 1000 حصان 1000 فارس، وهم عندهم زوز برك على الخيل. أنا واحد ركب على حصان قد 4 ولا 5 على رجليه، قلت وش تلقطوا هذا ركب الحصان؟ يضرب ويتعدى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ اللهم ان تهلك هذه الفئه فلن تعبد بعدها في الارض. روى ذلك كلام كبير ياسر، كلام كبير ياسر يقول النبي ربي سبحانه وتعالى. قالوا راهو الا كان هالجماعه هذول باش يموتوا، راك ما عادش باش تعبد. شنو معناه يهدد فيه ولا شنو؟ ان تهلك هذه الفئه، راي هذه هي المجموعه الا اسلمت وامنت باخر رساله، الا كان باش تموت هالمجموعه هذه ونموت ثاني، معناه راهو فا الاسلام ما عادش فما دين. وما زال يدعو حتى سقط رداؤه. هك الوقت تخمام وأن رداءه طاحت، مازال يفكر في دبشه هو. وسيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله هون عليك، فإن الله ناصرك، هون عليك. وإلا مثلا ساعات لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر لما جاء من الحبشة ورحب به وقال له أنت أكثر الناس شبها بي، قال فرقص جعفر. أني معنى أشبه الناس برسول، معناها من فرحي. هذه حالة خاصة ليست منهج، مش يولي يجي الصوفية نقول له عودي تشبيكم ترقصوا. قال هنا جعفر رقص. يهودي الرقص مش منهج في العبادة، تندي ترقص، انت تعبد قاعد تعبد، انت تعبد وترقص، الاخر مش يرقص، هو الاخر مش يعبد ويرقص. اراد ان يعبر عن فرحه فقط، انا اكثر شبها برسول الله، معناه يحرك في يديه هيك ويميل، لكن جات مره برك. شي يولي يلزم احنا نعمل لهك الرقص الصوفي، نعمل له منهج ونقول هو ان جعفر رقص. وكي هو يرقص حتى يسقط رداءه، قل لك هنا النبي في بدر سقط رداءه. يهودي هكا سقط رداءه في معنى اخر، مش قاعد يرقص هكا تو. معناها انت لما تاخذ حادثه تقلعها من المجال بتاعها وتحب تركبها في بلاصه اخرى، ما تركبش. ولذلك وعلاش ما تركبش هذا رفع اليد والجأر؟ الجأر بالدعاء ليش؟ حتر صفة شكون لا يجأر بالدعاء؟ صفة الكافر. وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض. يا رب يا الكافر وقت لا يدركه الموت ويدركه الهلاك يقول يعيط ياسر. علاش؟ حتر أدرك أن فرصته ضاعت عنه. لكن المؤمن المؤمن تقع مرتاح. ولذلك زاد لما تحدث عن الكفار ايش قال؟ اذا هم يجأرون، ايش معنى يجأرون؟ اي يرفعون اصواتهم بالدعاء. لكن كي تحدث على الاتقياء ايش قال؟ كفى يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا ادعوه تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. شو معنى؟ معنى الاعتداء. شو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء هو المبالغة، أنك تخرج عن طورك. ساعات واحد يجي يطلب يبدأ يتشحت واموري كذا، نقول له شو بك تتشحت؟ ودي شو بيه؟ سيس روح هذا الأدب باش تطلب حاجة. إنه لا يحب المعتدين. وهذا علاش كي ننظر احنا للصلاة شنو الجهر في الصلاة؟ الجهر إلا في قراءة القرآن نجهر في الصلاة، وكل ما هو تسبيح في الركوع، وكل ما هو دعاء في السجود، وكل ما هو تشهد هو سر. علاش في القراءة جهر وفي التسبيح والدعاء سر؟ لأن في القراءة الله يكلمنا. كتقول أنت الحمد لله رب العالمين، أنت تتكلم ولا رب سبحانه؟ الله يتكلم. صحيح أنت تقرأ، لكن الله يتكلم. وكي تقول سبحان الله ولا أستغفر الله ولا يا رب يرحمني، هكا دعاء، هكا كيفاش تقوله؟ تقوله مناجاة سرا بينك وبين الله. فيكون رفع الصوت متى؟ رفع الصوت في القراءة، لأن الله هو أعلى وهو الذي يرفع صوته، ولما أنت تكلمه تخفض صوتك لأنك دونه. وهذا ايش نخرج منه؟ نخرج منه في الصلاة أن الدعاء لا يكون جهرا، كما في الركوع سر، كما عنا احنا في مذهب مالك القنوط سرا. كي تلقاه الصلاة فيها جهر بالدعاء هو على غير سنة الصلاة. ولذلك كل الروفيه احنا مثلا يعملوه الناس ولو في التراويح ويعملوه في الوتر، ليس ذلك سنة الصلاة، خصوصا وأن الناس تقام وراهم واقفين ورا الناس وهزين يديهم ويا رب يا رب يا رب. فما صلاة ريتوا لدين الفوق. صلاة إما إيديك مرسلة وإلا مقبوضة، كان أدب بتاع الصلاة. الصلاة عندها أدبان، إما أن ترسل يديك وإما أن تقبض يديك. فماش الصلاة يديك الفوق، البلاصة نتاع اليدين اللوق. والأدب نتاع الصلاة هو إخفاء. حتى آمين يقول العلماء، يقول مالك وأبو حنيفة، أن تقولها سرا، مش ما تقولش آمين آمين آمين، مش آمين تسمع في المساجد. ليس هذا هي سنة آمين. سنة آمين أن تقولها فتسمع نفسك. ليش؟ حطر آمين دعاء. إيش معنى آمين؟ اللهم استجب. هي آمين بعد إيش يجي؟ بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط بعد دعاء بالهداية. فنقول آمين وتسمع نفسك لأنها دعاء. فهذا هو الأدب. أنت مثلا جيت تلقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، يقول عفوا بعد ولا الضالين، يقول أمين، موجودة في الحديث يقول أمين. لكن كي قال لك أمين في الحديث ما قال لكش أرفع بها صوتك حتى لين يرتج المسجد. حاجة أخرى لازم نقولها لكم، أن رفع الصوت بأمين موجود في المسجد الحرام، مش المسجد الحرام اليوم، ما تحطوش على اليوم، حطر ما يفعله الناس اليوم مش هو الحجة. المسجد الحرام من وقت التابعين، من وقت التابعين كان يقول عطاء من أئمة التابعين، يقول إذا قال الإمام ولا الضالين قال الناس آمين حتى يرتج بها المسجد، من القوة متاعها المسجد يرتج. وفي المدينة شنو؟ في المدينة يقولوا آمين. لكن أيهما حجة في العلم، مكة أو المدينة؟ مدينة. مكة عمرها ما كانت حجة في العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكنها، ولم ينزل فيها تشريع، وجميع الآداب والتشريعات نزلت في المدينة، والمدينة هي على الإسلام ومكة على الكفر. تعرفش قديش قاعدة المدينة على الإسلام ومكة باش التحقت؟ 8 سنين. 8 سنين الإسلام موجود في المدينة ومكة ما فيهاش إسلام، والمساجد الأولى وانت بنات في المدينة، والتشريعات متاع الزكاة، والتشريعات متاع الصوم، والتشريعات متاع نظام الأسرة، والتشريعات متاع الميراث، والتشريعات متاع الربا، كلها نزلت في المدينة. إذن المدينة هي الحجة في العلم، ولذلك هي أقوى مدرسة في العلم في الفقه، هي مدرسة المدينة. ولأن المدينة فيها أزواج رسول الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك 9 نسوة يحملن العلم، ولأن المدينة فيها الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في بداية خلافته، والمدينة فيها أعلم الصحابة من الأنصار بسنة رسول الله، فيها أنس بن مالك، وفيها جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيها أبو سعيد الخدري، هذين 3 كل واحد منهم رواه أكثر من 1000 حديث، وفيها ابن عمر، وفيها غيره وغيره من صحابة رسول الله من أصحاب الشورى. أصحاب الشورى كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان في المدينة، المركز متاع الدين، المركز متاع العلم، المركز متاع الفتوى هي المدينة، وكانت الفتاوى تأتي من الشام والعراق، يسألون الخلفاء والخلفاء يسألون الناس. كيفاش احنا نمشيو؟ كيفاش نخليو المدينة ونلوجوا على علم العراق، ونلوجوا على علم الشام، ونلوجوا معناه هو توا تلقى أقوال. ناخذ مثلا مسألة القنوت، شو يقولوا أهل العراق؟ يقولوا القنوت بدعة، مش الإمام أحمد برك، لا حتى الإمام أبو حنيفة ينكرون القنوت. لكن القنوت فضيلة عند من؟ عند أهل المدينة. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يروي حديث من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، سأله محمد بن سيرين قالوا أقنت عمر؟ قال ومن أفضل من يقنط بعد رسول الله؟ هو فما واحد أحسن من قنوط عمر بعد رسول الله؟ فيروي الإمام أحمد أن عمر يقنط ولا يأخذ بقول عمر، ويروي مالك، شوف في بعض الأحيان كيف الإنسان ما يعرفش العلم يتلخبط، زاد لخبطة به يعني. يروي مالك في الموطأ عن ابن عمر أن ابن عمر لم يكن يقنط، تو الأخذيب القنوط يروي القنوط، يروي عدم القنوط، ولما يخذش بالقنوط يروي القنوط. معناه الإمام مالك يقول بالقنوط في الفجر، ويروي عن ابن عمر أنه كان لا يقنط، والإمام أحمد يروي عن عمر أنه كان يقنط. كان يقنط ولا يأخذ هو بالقنوط، علاش؟ حطر كل واحد منهم تبع المدرسة نتاعو. الإمام أحمد تبع المدرسة نتاع العراق، حطر الإمام أحمد من بغداد، عاش في بغداد ونشر مذهبه في بغداد، فهو يروي القنوط عن عمر ولا يقول به، كما تروهم توك نقولوا ألم تبعين أصحاب أحمد ما يسموه السلفية. هو كلمة، هي كلمة السلف راهو حتى هو سيد السلف مالك، هو إمام السلف. ما ياخذوش بالقنوط، لانه هو ما اخذش بالقنوط. وعلاش ما اخذش الامام احمد بالقنوط؟ خاطر المدرسه العراقيه لا تقول بالقنوط، رغم انه يروي حديث فيه ان عمر قنط، والامام مالك يروي ان ابن عمر ابنه ابن عمر لم يكن يرى القنوط، ما يقنطش. واخذ بالقنوط علاش؟ حتر تبع مدرسه المدينه، حتر صحيح ابن عمر لا يقنط، لكن اكثر الصحابه في المدينه كانوا يقنطون. والدليل على هذا ان عمر قنطا. بالنسبه للامام مالك، كي يختلف عمر مع ابنه، ابن عمر راهو كي تحل الموطأ تقديم الروايات عن ابن عمر يقول بها مالك. وهذا علاش البخاري ايش قال؟ قال السلسله الذهبيه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كلام البخاري. قال اقوى سلسله في الروايه والعلم هي مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن مالك هنا ما يخوش بكلام ابن عمر. علاش؟ قال حاضر خالفه من هو أقوى منه وأكبر منه في المرتبة، لأن ابن عمر من صغار الصحابة وعمر من كبار الصحابة. الإمام مالك يلقى الصحابة يختلفوا يأخذ ديما بقول الأكبر، ويأخذ أيضا بقول الأفقه. يبدأ زو الصحابة واحد راوي الحديث فقط والآخر يروي الحديث وفقيه، يأخذ برأي الفقيه. نعم سيدي. طيب نكمل النقطة هذه، نعطيكم مثال تفهموا به العلم. عمر به طيب سيدي نعم فقيت. الإمام البخاري في صحيحه، اسمعوني منيح، روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام. شنو تزوج ميمونة وهو حرام؟ من حرام ما حقوش يتزوجها. ايش معناه تزوج ميمونة وهو حرام وهو محرم؟ يعطيك الصحة، عرفت كيفاش؟ بمعنى وقت اللي تزوج ميمونة وهو محرم، وزواجه بميمونة كان في السنة السابعة في عمرة القضاء، وقت اللي جي في الحديبية مو قريش منعوه باش ما يدخلش المكة، قالوا له اجا من عام الجاي. حديبية وقعت في السنة السادسة، فلما كان في السنة السابعة جاء النبي واعتمر، فضوا له المكان وعمل العمرة، واستجاب النبي للأمر على الرغم أن الصحابة تغشوا غضبوا قالوا له كيفاش معناه كيفاش احنا نتنازلوا كذا، وإن شاء الله تجي مناسبة معناها ناخذ منها عبرة كبيرة هذه نتاع الحديبية. قال تزوج ميمونة وهو حرام. قديش عمره سيدنا ابن عباس؟ عمره 10 سنين، لأنه وقت اللي توفى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 عام، في السنة العاشرة توفي النبي بداية السنة 11 من عمره 13 عام. هذه رواية البخاري ولا توجد رواية غيرها. جيل مالك في الموطأ شروى الإمام مالك روى عن ميمونة، هذه لزواجها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب ابن عباس ايش قال؟ قال هي حرام، معناها هي والنبي محرم. ميمونة قالت النبي وقت اللي تزوجني هو معناها تحلل من عمرته، معناها أتم عمرته، معناها هو حلال. الإمام مالك رواه عن أبي رافع بخلاف ميمونة، روى عن أبي رافع، شكون هذا أبو رافع؟ هذا غلام رسول الله، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت أنا الواسطة بينهما. معناه هو مشي الميمونة قال أراه رسول الله يطلبك، يطلب يدك، فأجابت فقالت نعم مرحبا برسول الله، فرجع الجواب بالموافقة إلى النبي. الشخص هذا لكان الواسطة بيناتهم، قال النبي تزوج ميمونة وهو حلال مزيد. وروى مالك عن عثمان بن عفان الخليفة أحد أئمة الإسلام من المهاجرين، ايش قال سيدنا عثمان؟ قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، هو لا يتزوج ولا يكون وليا. وجاب رواية رابعة عن سعد بن أبي وقاص أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج. ما لا توا الإمام مالك شذكر، ذكر أربع روايات من صحابة كبار، كون النبي تزوج ميمونة وهو حلال. والإمام البخاري شروى روى رواية واحدة عن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو حرام. هي إيش عندك؟ عندك رواية قابل أربع. الإمام مالك نزيدكم زيادة، الإمام مالك ما رواش رواية ابن عباس، طيح أصلا أسقطها. علاش؟ لأن ابن عباس وهما. المسألة مش في الحديث صحيح، الحديث صحيح فلان عن فلان عن فلان حتى يتصل لابن عباس، لكن المشكلة في الحديث متاع ابن عباس أنه تصور أخطأ. معناها صحة الحديث ما تكفيش، فهمتوا اللي حبيت نقوله لكم؟ معناها الحديث صحيح في البخاري ما يكفيش، لأن الفقه متاع الحديث هو فقه يعتبر ليس صحيحا، لأن ابن عباس تكلم في موضوع ولم يحط به وأخطأ فيه. والدليل على الخطأ أن أربع روايات متاع أربع صحابة خالفوا ابن عباس. فهمتوا توا المسألة؟ مش متعلقة بالسند وأصح كتاب هو البخاري وكذا واتصال السند، مش القضية هذه. القضية في قوة العلم وقوة الخبر وقوة الفقه. معناها ألا يجيب لك أربع روايات متاع أربع صحابة، والآخر يجيب لك رواية متاع صحابة، والصحابة هكا صغير صغير، أولا هو خالف لأربعة هو صغير، والآخرين كبار بالغين. وتجد من هذا أمثال كثيرة جدا. إن شاء الله توا من حين إلى آخر معناها نجيب الأمثلة باش نبين لكم إن شاء الله ما تكون تمها ستة شهور، باش نبينكم قوة الفقه المالكي وقوة الرواية في الموطأ وصحة الرواية في الموطأ التي لا يدانيها كتاب، لا يدانيه كتاب في السنة، لا البخاري ولا مسلم ولا غيرهم، في قوة الاختيارات الفقهية، لأن السنة مدعمة بكلام الصحابة وكلام التابعين. وهذا علاش البخاري ما عندوش أتباع، ما عندوش مذهب، حطر الناس أخذوا الفقه وأخذوا المذاهب قبل، واستقر الفقه قبل البخاري وقبل مسلم. الأئمة الأربعة كلهم جاءوا قبل البخاري وقبل المسلم. بين البخاري ومسلم تعرفوش، بين البخاري ومالك تعرفش قديش؟ 100 عام. الإمام مالك ولد سنة 93 للهجرة في آخر القرن الأول، والبخاري ولد 194، معناها بيناتهم 100 عام. معناها كان من الطبقة الثالثة، والبخاري من الطبقة الخامسة. السلام عليكم. نحب نقول لكم إن شاء الله حضر الأسبوع القادم. الأسبوع القادم عنا تظاهرة في الوردانيين مش نعملها حضر معنا بمناسبة الثورة وكذا، نديهم شيخ وأساتذة من الجامعة التونسية. معناها أني بودي أن معناها وش في إمكانية أن نعم في عوض الصباح الوقت هذا نعملها في العشية. معناها جيوني إن شاء الله نهار لحد من الأربعة للستة، معناها المرة هذه فقط ها باش نكون أني حاضر في التظاهرة هذه العلمية ها. وإن شاء الله ربي يبارك فيكم وإن شاء الله معناها نستفيد إن شاء الله بإذن الله. نعملها نهار لحد الصباح حتى الماضي ساعة تقريبا من ساعتين في الوردانيين في دار الثقافة. شنو نديو شيخ عبد الفتاح مورو ونديو بعض خيالنا قبل تونس وواحد يعملوا كلماتك بالمناسبة إن شاء الله. ولا بد من شيخ يريك شخوصها وإلا فنصف العلم عنك ضائع. نعم وإلا فنصف العلم عنك ضائع. عنك وعنك كيف؟ عنك ونصف العلم عنك ضائع أي يضيع عنك. أنا في الدعاء بعض أنا من أدب الدين الحقيقة أنا في شيء حاضر مش من الرفع. لا هو أنا ليس هذا هو أدب السلف. ديما أنت إذا تسمع حديث لازم تقول ديما الصحابة والتابعين شنو الأدب بتاعهم في الدعاء. شو يقول لك زاد لا زاد فسر لك سيدنا أنس بن مالك صحابي هذا قال لك راه النبي ما هز يديه إلا في الاستسقاء. ليش؟ الحاضر ناسب الحالة، حالة يلزمها دعاء قوي. ما أنت تو جاي تصلي، أنت في أمن، في سلام، لا عندك لا لا لا, لا عندك أزمات، لا عندك حرب، لا عندك كذا. ورب إيش بيك؟ شو قال؟ كان ساعات واحدك ساعات واحدك طفل صغير، مثلاً يعمل له كحدك بشوي، يقوم يعيط، يقول إيش بيك؟ إيش بيك أخذك من ساعته؟ ليش؟ الحاضر الصيحة أكبر. ما لو قال فاستنكرنا ذلك. ولكن فهم مش عن خطأهم ولو ما شرحوا لهم جملة واحدة ولو كيف نهك صحيح هذيك الإشكال ما أعرف وش هي تحكي هنا قلت زين كان لا هو دوا بعض الخيان السلفيين ربي يهديهم إن شاء الله أنكروا جملة واحدة ما شرحوا ولو يخطئ في ذلك سواء في المقبرة ولا في الدعاء ولا في العباد ولا بعد الصلاة. لا أنت قلت عكس ذلك أنه كان يهبط يديه ما يعرف يديه كان في هذه السقاط. لكن هم يهزوا يديهم راهم في الوتر ما تراهم مش كيفاش يهزوا يديهم. والله تصديق القول للحديث ما ظل مصدق القول كان الحديث ما ظل اي الحديث ما ظل هما فهموه ايه؟ عدم مرافع معناه ما يرفعوش جملة بالضبط. لا وهمني وهكلا همني ما يرفعوش يديهم زادا لا عندهم حاجة عكسية زادا هو وقت اللي يقول لك ما ترفعش يديك هو يجي في الوتر في رمضان يرفع يديك ادخلوا انت صار خارج الصلاة ما نرفعش يديه وفي الصلاة اللي هي ما فماش ريتو الصلاة في الإسلام واحد يهز يديه فماش الصلاة لا النوافل لا لا لا لا, لا كما يقولوا الصلوات الخمس لا الجمعة فماش رفع يدين فماش من كيفية تخريج الحديث معناه أغزر همني يجيو اللي هو خارج الصلاة شنو خارج الصلاة مش معناه ما نبصوش دينا هذا ثابت في الحديث تبسط يدك لكن الرفع ما تعليش يدك الا يكون في الاستسقاء معناها تدعو وتحط يدك هنا ثم هم يمنعوا القنوط سرا وش يعملوه جهرا فهمتني يا ودعاء النوافل ما فهمتني كيفاش معناها هو ان شاء الله تو احنا معناها تو نعم دواء الدعاء في التراويح كما قلنا دعاء في التراويح حتى معناها إلا في الوتر وكذا ما ندعيه ندعيه حضر ديما الإسلام تحدث على معقبات الصلاة ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وليس سمات معقبات حضر تقال وعقب الصلاة.